الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمع القاعدة 47 من القواعد الحسان للسعدي. نعم، تفضل أخي الكريم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. القاعدة 47: السياق الخاص يراد به العام إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة وأراد الله أن يحكم عليها، وذلك الحكم لا يختص بها بل يشملها ويشمل غيرها، جاء الله بالحكم العام. وهذه القاعدة من أسرار القرآن وبدائعه، وأكبر دليل على إحكامه وانتظامه العجيب، وأمثلة هذه القاعدة كثيرة. نعم، تذكرون مرة معنا قاعدة سابقة في السياق، تذكرون ما هي؟ مرت معنا قاعدة سابقة في السياق، نسيتموها؟ تنسون أول بأول؟ ها؟ ما هي القاعدة؟ لا، بين الشبهات والشهوات. ما الذي قلنا يميز بينهما؟ السياق. عرفتم المراد بالسياق؟ عرفتم المراد بالسياق؟ الكلام الذي قبل الكلام المراد والذي بعده سباق ولحاق، هذا يسمى سياق. قاعدتنا اليوم يتكلم في السياق الخاص. قال: سياق خاص يراد به العام إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة وأراد أن يحكم عليها، يعني على الأمور الخاصة، وذلك الحكم لا يختص بها، يعني أمور خاصة أراد أن يحكم، أن يطلق حكما على هذه الأمور الخاصة، ولكن الحكم أعم منها، يعني غير مختص بها، لكن يريد أن يذكر حكم هذه الأمور الخاصة. قال: بل يشملها ويشمل غيرها. ما الحكم؟ ما الثمرة من القاعدة، أو ما هي نتيجة القاعدة؟ قال: جاء الله بالحكم بالعام. توجد قاعدة قريبة من هذا عند الأصوليين، ربما يتضح بها المقام أكثر من القاعدة التي أوردها الشيخ السعدي. ما هي؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ما المراد بهذه القاعدة؟ تعرفون قاعدة مشهورة: إذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم، أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم في واقعة معينة، الواقعة هذه خاصة أم ليست بخاصة؟ طيب، فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم الجواب من الله إذا كان من القرآن، أو الجواب أو أجاب هو إذا كان ذلك بالسنة. فإما أن يأتي الجواب خاصا بهذه الواقعة، وإما أن يأتي عاما يذكر يشمل حكم الواقعة ويشمل غيرها. فإن جاء خاصا في هذه الواقعة، ماذا يسمى هذا الأمر؟ ها؟ يسمى الخاص. واضح الصورة؟ طيب، فإن جاء الحكم لهذا الخاص ولغيره، ماذا يسمى؟ يسمى خاص يراد به العموم، يعني الحكم خاص بهذه الحادثة ولكن يراد به العموم. من أين عرفنا أنه يراد به العموم؟ قال: لأن الجواب جاء جاء عاما، فهمتموني؟ الجواب جاء عاما ولم يجي الجواب خاصا. وهذه القاعدة تتبع أنواع العام الأربعة التي يذكرها الأصوليون في كتبهم. تعرفون أنواع العام؟ لا نريد أن نتشعب بكم أكثر، لكن تذكرون أنواع العام الأربعة: عام يراد به العموم، وعام يراد به الخصوص، وعام مخصوص، وأيضا وعام يراد به الخاص. هذه أربعة أنواع، أربعة أنواع يذكرها الأصوليون في كتبهم، أربعة أنواع يذكرها الأصوليون في كتبهم. الآن قاعدتنا، انتبه معي، أين هي من هذا الذي قلناه؟ نعيد ألفاظها ونحللها، نحللها في ضوء ما قلنا. قال: السياق الخاص يراد به العام. هذه قاعدة. متى؟ سياق خاص لكن يراد به العام، واقعة خاصة، جاء الجواب عاما. ستأتي الأمثلة. قال: إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة، تتحدث عن موضوع معين خاص، وأراد الله أن يحكم عليها بماذا؟ بحكم عام. قال: بحكم لا يختص بها، أي بحكم عام يشملها ويشمل غيرها، جاء الله بالحكم العام، جاء الله بالحكم العام. وهذا من أساليب الخطاب الفصيحة البليغة. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم خاص فيجيء الجواب عاما، ويسأل عن حكم خاص فيجيء الحكم خاصا، نوعان. نحن حديثنا في النوع، في النوع الأول. أمثلة هذا أمثلة هذا كثيرة، نقتصر على مثال أو مثالين أذكر له. قال: منها لما ذكر الله المنافقين وذمهم، واستثنى منهم التائبين فقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. فلما أراد الله أن يحكم لهم بالأجر لم يقل: وسوف يؤتيهم أجرا عظيما، بل قال: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، ليشملهم وغيرهم من كل مؤمن، ولئلا يظن اختصاص الحكم بها بهم. واضح المثال؟ المثال واضح. إلا الذين تابوا وأصلحوا، هذه الآية في تتحدث عن ماذا؟ عن المنافقين، أحكام الحرابة. ما هي الآية التي قبلها؟ عن الإيش؟ ما سمعت؟ التائبين. أي نفاق؟ لا، الآية نعم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله. متأكدين من الآية؟ متأكدين؟ طيب، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، يعني تاب الله عليهم من النفاق بعد هذه القيود، أصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، تاب الله عليهم وجعلهم من جملة المؤمنين. طيب، ثم جاء الحكم، قال: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، ولم يقل: وسوف يؤتيهم الله أجرا عظيما. لماذا؟ لأنه جعلهم من جملة المؤمنين، فجاء الحكم عاما لجميع المؤمنين، وهم في جملة المؤمنين، وهم في جملة المؤمنين. مثال آخر يتضح به المقال: ولما قال: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، إلى قوله: أولئك هم الكافرون، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، لم يقل: وأعتدنا لهم، للحكمة التي ذكرناها، ومثله قل الله ينجيكم منها، أي هذه الحالة التي وقع الصيام لأجلها ومن كل كرب. هو يتكلم عن ماذا؟ إن الذين يكفرون بالله ورسله، يتكلم عن صنف معين من الكفار، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله إلى آخر الآية، ويقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض إلى آخر الآيات. إذن هو يتحدث عن نوع معين من الكفار. طيب، جاء الجواب الحكم، فماذا قال؟ أولئك هم الكافرون حقا، ولم يقل واعتدنا لهم أي لهؤلاء لهذا النوع من الكفار، وإنما قال واعتدنا للكافرين أي لكل الكافرين، لأنهم من جملة الكافرين. طيب، لعل الأمر يعني يتضح أكثر إذا ضربنا مثالا من السنة على هذه القاعدة. نحن قواعدنا في القرآن، في تفسير القرآن، لكن لعل الأمر يتضح إذا ضربنا مثالا من السنة. هل يذكر منكم أحد مثالا من السنة؟ تذكر؟ تفضل. نعم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، السؤال عن حكم خاص، جاء الجواب عاما، هو الطهور ماءه الحل ميتته. هو السؤال، ما هو السؤال؟ قالوا أنا أتوضأ بماء البحر، السؤال عن ماذا؟ عن الوضوء. جاء الجواب هو الطهور ماءه، يعني يصلح للوضوء ويصلح للشرب ويصلح لغسل النجاسات ويصلح للطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ويصلح للطبخ ويصلح لكل شيء. فجاء الجواب عاما، ثم زادهم فقال إيش؟ الحل ميتته. لماذا؟ لأنه من يشكل عليه حكم الوضوء بماء البحر من باب أولى أن يشكل عليه حكم أكل ميتة البحر، فقالوا هذا من محاسن فتوى النبي صلى الله عليه وسلم. مثال آخر، مثلا تعرفون حديث الأعرابي؟ حديث الأعرابي الذي لا حديث الأعرابي الذي جامع في نهاية رمضان، عن ماذا يسأل الأعرابي؟ قال هلكت واحترقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك، أو ما أحرقك أو ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فماذا جاء جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء خاصا أم عاما؟ أين العموم؟ هو يسأل عن نفسه وعن واقعة حدثت معه وهي الجماع في نهار رمضان، فماذا كان الجواب؟ نص الحديث، أريد نص الحديث، ونحن لا نقول خاص وعام ومطلق ومقيد إلا من الصيغة، من اللفظ، نريد اللفظ. ماذا قال؟ ما تحفظون الحديث؟ ماذا قال الشيخ الذي خلفك؟ قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ هكذا لفظ الحديث؟ نعم. ولا أوقعني في ذلك إلا الصيام. أطعم 60 مسكينا، فقال ما بين لبتيها أهل بيت أفقر منا. هذا الجواب عام ولا خاص؟ الجواب عام أم خاص؟ اختلف العلماء، خاص عام، عام خاص. يا شيخ النكرة في سياق الاستفهام تفيد العموم، أين النكرة وأين الاستفهام؟ هل تجد رقبة؟ رقبة نكرة جاءت في سياق الاستفهام فيفيد العموم. العموم في ماذا؟ العموم في كل حالة تشبه حالته، ولذلك يعني أدخل كثير من العلماء هذا المثال في قاعدة مشهورة قالها الإمام الشافعي رحمة الله عليه، قال: ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. تعرفون القاعدة؟ ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. إذن الحكم الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هل تجد عام أم خاص؟ وقد يشكل، قد يظن البعض أنه خاصا لأنه قال هل تجد، يعني هل تجد أنت؟ فهناك أكثر من طريق نستطيع أن نستدل به على أن هذا الحكم عام، منها الذي قلته ومنها إدخاله تحت هذه القاعدة. ترك الاستفصال، ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستفصال فلم يستفصل منه متى جمعت وأين جمعت وهل بإرادتها أم غصبتها أم ما سأل، توجد هناك احتمالات. ثم جاءه بجواب واحد مع وجود هذه الاحتمالات. إذن الحكم يكون عاما في ماذا؟ كيف يعم وهو أعرابي؟ وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: يعم ماذا؟ يعم كل حادثة تشبه هذه الحادثة. لذلك جميع الفقهاء استدلوا بهذا الحديث على أن المجامع في نهار رمضان عليه الكفارة بهذا الحديث، ولم يقصروا ذلك على الأعرابي. طيب، وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا الكلام في هذه القاعدة يدخل تحت أكثر من باب، يعني تحت عدة أبواب من أبواب أصول الفقه، ليس الآن مجال تفصيلها. القاعدة التي تليها: القاعدة الثالثة والأربعون: متى علق الله علمه بالأمور بعد وجودها كان المراد بذلك العلم الذي يتركب عليه الجزاء، وذلك أنه قد تقرر في الكتاب والسنة والإجماع أن الله بكل شيء عليم، وأن علمه محيط بالعالم العلوي والسفلي والظواهر والمواطن والجليات والخفيات والماضي والمستقبل، وقد علم ما العباد عاملون قبل أن يعملوا الأعمال. وقد وردت عدة آيات يخبر بها أنه شرع وقدر كذا ليعلم كذا. فوجه هذا أن هذا العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وأما علمه بأعمال العباد وما هم عاملون قبل أن يعملوا فذلك علم لا يترتب عليه الجزاء، لأنه إنما يجازي على ما وجد من الأعمال. وعلى هذا الأصل نزل ما يرد عليك من الآيات كقوله: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، وقوله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وقوله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، وقوله: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، وقوله: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، وما أشبه هذه الآيات كلها على هذا الأصل. المراد، ما المراد؟ الخلاصة إن الله عز وجل إذا علق علمه بالأمور بعد وجودها، أنه قد يعلق علمه بالأمور قبل وجودها وقد يعلق علمه بالأمور بعد وجودها، إذا علق علمه بالأمور بعد وجودها فما المراد؟ الجزاء. ما المراد؟ الجزاء، العلم الذي يترتب عليه الجزاء. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم، هذا علق علمه بشيء موجود، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. موجود هذا أم غير موجود؟ وقع ولا ما وقع؟ فجاء علق الحكم به فقال ليعلم الله من يخافه بالغيب. ما المراد بالحكم هنا؟ ما المراد بهذا العلم؟ الجزاء. إذن ما هو جزاؤهم؟ ما هو جزاؤهم؟ أن الله علم من يخشاه وسيجازيه على هذه الخشية. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم. القبلة التي كنت عليها، ما هي القبلة التي كان عليها؟ إلى بيت المقدس. وقع هذا ولا ما وقع؟ علق علمه بهذا فقال ليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. إذن إيش؟ إذن المراد به الجزاء إلى آخر الآن. مفهوم هذه؟ ها؟ ما فهمت؟ ما فهمت؟ ما المراد بقوله ليعلم من يتبع الرسول؟ ها؟ أن يجازي من يتبع الرسول، ها؟ في القبلة أن يجازيه على عمله خيرا خيرا، هذا المراد. فقول ليعلم المراد به الجزاء، ها؟ لكن علم الله تعالى بأعمال العباد وما هم عاملون هل يترتب عليه الجزاء؟ هل يترتب عليه الجزاء لما نقول إن الله يعلم ما كان وما يكون وما لو كان إذا كان كيف يكون؟ ها؟ هل هذا يترتب عليه الجزاء؟ قول إن الله يعلم ما كان، هل في هذا جزاء؟ العلم هنا يعلم، هل تعلق به جزاء؟ لا، ما تعلق به جزاء. لماذا؟ لأنه ما تحدث عن عمل واقع، ما تحدث عن عمل واقع. واضح الصورة؟ ها؟ لا، غير واضح، لعل الخلل من عندي أنا، ما استطعت أن أوصلها لكم. نعم، هذه مثلها، ليبلوكم أيكم، لكن ليبلوكم ليست علم. كلامنا في العلم، في قوله يعلم. ما المراد بقوله يعلم؟ المراد به الجزاء. إيش الجزاء؟ يعني يبين عاقبتهم، يبين عاقبتهم في الآخرة. نعم يا شيخ. لنعلم من يتبع الرسول، هل هذا يتحدث عن أمور واقعة؟ نعم، أي واقعة. تبع الرسول في ماذا؟ في القبلة. طيب، لنعلم من يتبع الرسول، جزاء. إيش يعني جزاء؟ هل في الآية جزاء؟ هل قال من يتبع الرسول أدخلناه الجنة؟ لا. أنت تعرف هذا من ماذا؟ من السياق، من السياق. يعني كأنه إذا جاء العلم عقب أمور واقعة، فيكون هذا العلم للجزاء، للجزاء. مع أنه ما ذكر الجزاء، ما ذكر الجزاء في النص، في النص ما ذكر الجزاء. أنت تعلم أن المراد به الجزاء، لماذا؟ لتعلق العلم بأمر واقع. لعلها وضحت أحسن. يقول الله عز وجل مثلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هل هناك واقعة معينة وقعت؟ إنسان أخفى في صدره شيئا، أو يعني لاحظت عينه شيئا، واقعة معينة؟ إذن هذه الآية ليس المراد بها الجزاء، وإنما المراد بها ماذا؟ العلم، يعني إخبارك أن الله يعلم هذا. طيب، جاءت عندنا آيات أخرى تتحدث عن علم الله، لكن جاء علم الله بعد أمور وقعت. ما المراد بعلم الله هنا؟ الجزاء. وما المراد بعلم الله هناك؟ العلم، إخبارك أنه يعلم، إخبارك أنه يعلم. وضحت؟ أكثر من هذا يعني أنا ضعيف لا أستطيع أن أبين أكثر من هذا. نعم. قولك يدخله الله الجنة، أين هذا في النص؟ غير موجود، غير موجود في النص أنه يدخله الجنة. من أين عرفت هذا؟ من قولك، من قوله ليعلم، لأنها جاءت في سياق أمور واقعة. نعم. نعم. لا، هذا يخبرك عن علم الله، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. هذا ها؟ هذا في أمر الواقع. ما هو الأمر الواقع؟ ها؟ ليس فيه جزاء. ليس فيه جزاء. لماذا؟ ما يعلم. ما رأيكم؟ ما رأيك يا شيخ؟ تفضل. إذن هو للعاقبة، للجزاء يعني. نعم، هذا هو. أحسنت. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، هذه واقعة ولا ليست واقعة؟ واقعة. ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، أي من نصر رسله للغيب، فما عاقبته؟ ها؟ الجنة. طيب، القاعدة التي تليها. نعم يا شيخ، تفضل. معنى ليعلم هنا بعد وقوع الشيء ليعلم معناها ليرى. فإذا رأى الله عز وجل ذلك الفعل، ذلك الفعل لعباده جازاه عليه. طيب، لا، مثل هذا كثير، ليعلم ليرى، جاء في معنى، تأتي بمعنى ليرى. طيب، من لوازم رؤية الله لهذا الفعل ماذا؟ أن يجازيهم عليه. أحسنت. القاعدة 49، إذا منع الله عباده المؤمنين شيئا تتعلق به إرادتهم فتح لهم بابا أنفع لهم منه وأسهل وأولى، وهذا من لطفه. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. فنهاهم عن تمني ما ليس بنافع، وفتح لهم أبواب الفضل والإحسان، وأمرهم أن يسألوه بلسان الحال. ولما سأل موسى عليه السلام ربه الرؤية حين سمع كلامه ومنعه منها، وبلسان المقال سلاه بما أعطاه من الخير العظيم، فقال: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقوله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وفي هذا المعنى. نعم، آيات كثيرة. أظن هذه القاعدة واضحة، أن الله عز وجل إذا منعك شيئا، إذا منع عباده المؤمنين شيئا تتعلق به إرادتهم فتح لهم، إذا منعهم هذا الشيء فتح لهم بابا أنفع وأسهل. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ما المراد بهذه الآية؟ يعني لما نسخت الآية الأولى فمنعك الله عز وجل من الحكم الوارد فيها، وقد يكون فيه منفعة لك، أتاك بآية بحكم آخر أفضل منه أو مساو له في الدرجة، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وهذا مهم، أن ترضى بما أتاك الله عز وجل. لماذا؟ قال لأن لكل واحد نصيبه، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. بعض النساء تتمنى أن تكون رجلا، وبعض الرجال يتمنى أن يكون امرأة، مكفي مأوي منفق عليه أفضل من التعب والشقاء. ها، واليوم ترون كثير من يعني النساء أصابتهن دعوات الغرب، فيتمنين ما للرجل، هي تريد أن تخرج وتدخل وتستلم المال وتنفق على البيت، ها، ويطلب منها وتدفع في في في في إيجار البيت وفي بناء البيت، هي تريد هذا، ها. طيب، فالشاهد لا تطلب شيئا لم يعطك الله عز وجل إياه. إن أعطاك شيئا في باب، إن حرمك شيئا في باب ما، أعطاك شيئا آخر في باب آخر. نعم نعم الشيخ، الإشكال أو مثلها. لماذا بدل الله عز وجل الآية الأولى بالآية الثانية؟ لماذا؟ ها؟ لماذا بدل الله الحكم الأول بالحكم الثاني؟ لا لا لا، فيها من هذا الباب. الحكم الثاني إن كان مثله، إن كان مثله، المثلية هنا يعني إيش؟ المثلية في الحكم، لكن لا يلزم من ذلك أن لا يكون الحكم الثاني أقل نفعا من الأول، قد يكون أنفع، قد يكون أنفع، قد يكون فيه جانب من جوانب التخفيف، من جوانب التخفيف، فهذا فيه نفع. نعم. القاعدة 50 والأخيرة في هذه المحاضرة. نعم. القاعدة 50: آيات الرسول هي التي يبديها الباري ويبتديها، وأما ما أبداه المكذبون له واقترفوه فليست آيات، وإنما هي تعنتات وتعجيزات. وبهذا يعرف الفرق بينها وبين الآيات، وهي البراهين والأدلة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل، وعلى صدق كل خبر أخبر الله به، وأنها الأدلة والبراهين التي يلزم من فهمها على وجهها صدق ما دلت عليه ويقينه. المقصود بهذا خلاصة، حتى يعني لا يتداركنا الوقت وندخل في وقت المحاضرة الأخرى، آيات الرسول، الآيات المعجزات التي أعطاها الله عز وجل للرسول، هي التي يبديها البارئ ويبتديها، يعني هي التي أعطاها الله عز وجل لرسوله ابتداء، وليست هي التي اقترحها الناس وطلبوها. قال الله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. هم اقترحوا أن تكون المعجزة أن تفجر لنا الأرض ينابيع. فمضمون القاعدة: ليست المعجزة على طلبكم، وإنما المعجزة على مراد الله عز وجل. ما أراد الله تعالى أن يكون معجزة هو المعجزة، وما لم يرد فليس هو المعجزة. فليس الأمر بتمنيكم بأمنياتكم، يعني أنتم تضعون أمورا في أذهانكم وتقولون إن لم تكن عندك معجزة من هذا النوع فلست بنبي. فيقال يعني، طبعا هو الشيخ استقرأ الآيات الواردة في هذا: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. ها، أيضا لو أننا فعلنا ما طلبوا أيضا لعادوا فطلبوا شيئا آخر. نعم، أظن هذه واضحة القاعدة. نعم، احنا بقي عندنا المفروض في محاضرة اليوم، بقي عندنا قاعدة اثنتان ثلاثة، المفروض اليوم في محاضرة اليوم ناخذ يعني أربعة قواعد، أربع قواعد أخرى. إذا مكسور علينا أربع قواعد إن شاء الله في الدروس القادمة نحاول نتعجل أكثر من هذا لكي نشملها، أو بعض القواعد ما رأيكم السهلة نقرأ فقط عنوان القاعدة ثم نمضي وتقرؤونها أنتم، ما رأيكم؟ نعم السهلة تقرؤونها أنتم، لكن على شرط أن تقرأ، على شرط أن تقرأ، ها؟ لا على أن تترك. حفظكم الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.